قال عجبت من عطاء الدنانير زيد. مثال ذكره الخضري في حب الفاعل يرجو توضيح الشاهد من المثال عند أخطاء الله. ما ذكره في حب الفاعل ترى من الأشياء العامة عمل الفعل. قال والمصدر وكذلك اسمه نحو عجبت من عطاء الدنانير زيد. زيد هو الفاعل للدنانير ما في حد لعطاء وهو اسم مصدر لا بإضافة اسم مصدر إلى مفعوله. ما ذكره الخضري رحمه الله في حد الفاعل وإنما ذكره في معنى الأشياء التي تعمل عمل الفعل. فلما ذكر ابن عطية المصدر ذكره اسمه مثله ومثله اسمه ذكر المثال. فالذكر يقول بحد الفاعل كما يقول الأخ لما رضى في يدي ثم نظرت ما ذكره بحد الفاعل. وإذا ذكره بحد الفاعل فهو مصدر لأن الفاعل موجود وهو زيد وما أظنه يقبل عن هذا القضية. القضية يعتبر قوي بالنحو جدا اللغة ما يذكر مثل هذا بحد الفاعل مع قوله زيد. قال ويجمع في مواضع الحد الفاعل هذان ويجمع في مواضع الحد الفاعل الفاعل هذان البيتان تعجبه ومصدر واستثنى الباب نائب به استغنى عن فاعل لفظا كذا إلى سكن وبعده مستتر إلى وهم. قال جمعه تلو شريك هذا البيت جمع ماذا ذكر المواضع التي يحنى فيها الفاعل. فما هي؟ ما هي المواضع التي يحنى فيها الفاعل؟ نعم الأول باب النيابة نيابة الفاعل وغير صيغة الفعل تعجب إذا دل عليه دليل متقدم مثله والمصدر. نعم باب المصدر كذلك فكان وقع موقع الفعل الذي جاء به بدلا من الفعل او الذي حل محله الان مع الفعل. نعم هو المؤكد بالنون فعله للجماعه او للمخاطبه تخبط لي من هل وهذا بمعنى فالتكرر غير الفعل خلاص الفعل لا تخلص. نعم استثناء الغرر احسنت قال هل الاتفاق حاصل على انه لا يسلم للنحاة بالحد الا في باب النيابة؟ نعم اتفاق انه لا يسلم له لكن هذه المثل القوية التي ممكن ان يقال فيها الحد حد الفاعل ومن المسائل الاخرى فهي مؤولة ممكن ان تؤول بسهولة من غير تكلف. قوله بعد فعل فاعل لماذا اقتصر على الفعل مع انه ايضا كذلك اذا وقع بعد شتاء؟ نعم لانه الاصل احسنت. طيب عندك يا مروان فيكون بعد مفهوم فعله يكون هكذا وبعد فعل يقال ان المقصود بالفعل هو الفعل اللغوي اي وبعد مفهوم فعل فاعل سواء كان فعل او غير فعل ما يفهم منه الفعل الذي هو المعنى المصدري الذي هو الحدث. طيب يا مروان عندك قال فان ظهر فهو والا فضمير مستتر، هل على هذا اعتراض انتقاد؟ نعم سمت اعترض منه يبدا من عدم ضروره استتاره سمت من جواز كونه محذوفا، ليه يسمى استتار من عدم اذا لم يظهر فهو مستتر قد يكون محذوفا. وأجيبه لأن عرفه مخصوص بمواضع قليلة فلا تعتبر أو لا يليق اعتبارها في التقسيم، ما يليق ذلك. قال لا نسمع شيئا، كيف نسمع؟ إذا سمعت تمام يعني الصوت واضح، هذا أيضا يقول لا يسمع صوت إن هذه عطلان اليوم ما تشتغل فعلنا فاعل بدون واسطة فكيف مثال التعجب أسمع بهم، هذا ما فيه إيصال وحذف، ما فيه حذف وإيصال وإنما الكلام على الثاني أسمع بهم وأبصر، هذا الذي فيه حذف وإيصال هو محل شاهد على أنه حذف الفاعل، فقيل هذا ليس من باب الحذف حذف الفاعل وإنما من باب الحذف والإيصال، أي حذف الجار وإيصال الفعل مباشرة للفاعل، والسائقون مستترة لا محذوفا. كيف لهم سمعة قليلة؟ قال رحمه الله وجرد الفعل إذا ما أسند باثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعيد وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند. هذا ما هو عندكم ساقط عندكم بيت وهو موجود في بعض النسخ ولا بد منه، ان الشرح على البيتين المذكور حال الفضلي ما عندهم الحمد موجود الذي ما عنده يضيفه. وقد يقال بعد هذا البيت وجرد الفعل، وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند. العلميه موجوده في الفضل الطيب حاصل هذين البيتين ان الفعل اذا اسند الى مثنى او مجموع جرد من علامه التثنيه والجمع، هذا معنى البيت الاول وجرد الفعل اذا ما اسند باثنين او جمع كفاز الشهداء، اي اذا اسند الفعل الى اثنين او الى جمع ففي هذه الحاله تجرده من علامه التثنيه وعلامه الجمع، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون، ولا تقل كما هو الحاصل عند جمهور العرب قام الزيدان على ان الالف هذه علامه التثنيه، او قاموا الزيدون على ان الواو علامه التثنيه، هذا لا يصلح عند جمهور العرب، وانما يصلح عندهم قام الزيدان على ان الالف فاعل والزيدان مبتدا والجمله خبر وقدموا اسر النجوى الذين ظلموا، هذا جائز عندهم، لكن لا على ان الالف هنا علامه التثنيه او نوع علامه جمع، لا، وانما على انها فاعل وما بعدها ضمير، نعم على انها ضمير وما بعدها مبتدا وجمله خبر او فاعل وما بعدها بدل من ايش؟ من هذا الضمير. اما على ان الالف هذه او نوع ضمير تثنيه فهذا لا يصلح عند جمهور العرب، وانما جائز عند بعض العرب كما سياتي ان شاء الله. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله انه قد يقال سعدا وسعدوا، فيؤتى بالضمير ضمير التثنيه وضمير الجمع، وفي هذه الحاله قال والفعل الظاهر بعد مسند، هذه على لغه بعض العرب انه قد يقال سعدا وسعدوا، وفي هذه الحاله عند بعض العرب الفعل مسند الى ايش؟ الى الظاهر لا الى الضمير، الى هذه الالف او الواو، انما الالف او الواو هذه علامه تثنيه وعلامه ايش؟ جمع، وهذه لغة لبعض العرب وهي لغة صحيحة وليست بضعيفة، لغة صحيحة من تكلم بها لا بأس، كما يصنع جمهور العرب أو جميع العرب في الإتيان بعلامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، فيقولون قالت هند. وهذا أيضا كذلك لغتهم، إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا أتوا بعلامة التثنية، فقالوا قام الزيدان، قاموا الزيدون، أتوا بعلامة الجمع أيضا، قمنا الهندات، فتكون هذه عندهم علامة تثنية، علامة جمع، حرف لا محل لهم الإعراب، والفعل في هذه الحالة مسند إلى إيش؟ إلى الطالب، كما يصنع جمهور العرب أو جميع العرب في الإتيان بعلامة التأنيث، وهذه لغة خاصة به، لغة خاصة به، ولا يقال أنها ضعيفة أو إنها ضعيفة، هذا هو صحيح، تضعيف هذه اللغة هو صحيح، بل هي لغة فصيحة لبعض العرب، استعملها البعض، والأكثرون لا يستعملونها. فإذا أتى الأكثر بعلامة التثنية أو علامة الجمع فعندهم ضمير ليس بعلامة، عندهم ضمير ليس بعلامة، فالفعل مسند إلى هذا الضمير عند جمهور العرب، والظاهر هذا إما مبتدأ أو إيش؟ أو بدلا من هذا الضمير، هذا واضح. وأما عند هؤلاء فالفعل مسند للظاهر، وهذا موجود الألف والواو أو تفصيلون مرينات ومن المرينات، هذا إيش يسمى عندهم؟ علامة تثنية أو علامة جمع، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله هنا، أشار إلى هذه اللغة. قال وقد يقال سعد وسعيد، والفعل الظاهر بعد مسند، في هذه الحالة عند هؤلاء الفعل مسند الظاهر لا إلى الألف هذه ولا إلى الواو، هذا حاصل. وقول اثنين أو جمع المقصود به أي مسند اثنين أو جمع، أي دال على اثنين ودال على جمع، هذا هو المقصود بقول اثنين أو جمع، أي أنه مسند إلى شيء دال على اثنين ودال على جمع، ولو بطريق العقل أيضا، ولو بطريق العقل قام زيد وعمر وخالد، لا تقول قام زيد وعمر وخالد، ولو كان مسندا إلى هذا الجمع دال على الجمع ولو بطريق العقل، واضح، فتقول قام زيد وعمر وسعيد، قام زيد وعمر، ولا تقول قام زيد وعمر، واضح عند جمهور العرب. وإذا قالوا ذلك فيجعلون قال هذا إيش؟ بدلا أو مبتدا، فلا يؤتى بضمير التثنية أو بعلامة التثنية أو علامة الجمع عند جمهور العرب إذا أسند الفعل إلى اسم دال على اثنين أو على جمع، إذا أسند الفعل إلى اسم دال على اثنين أو على جمع، ولو بطريق إيش؟ العصر، هذا الذي أردنا، ولو بطريق العصر، فتقول قام زيد وعمر، ولا تقول قام زيد وإيش؟ وعمر، تجعل هذه علامة التثنية، وكذلك تقول قام زيد وعمر وسعيد، ولا تقول قاموا زيد وعمر وسعيد على أنه علامة إيش؟ عند جمهور هذا واضح. قال رحمه الله مذهب جمهور العرب انه اذا اسند الفعل الى ظاهر مثنى او مجموع، انما الاعراب مثنى يا اخي، اذا اسند الفعل الى ظاهر مثنى او مجموع، بدل احسنت الى ظاهر مثنى أو مجموع، ظاهر يشمل هذا وهذا المقصود به. قال وهو تجريد من علامة تدل على التثنية أو الجمع، تقول وهو وجب التجريد صونة اللفظ عن زيادة، وإنما وجب التجريد صونة اللفظ عن زيادة من غير فائدة، وإنما وجب التجريد صونا للنفض عن الزيادة من غير فائدة، لأن خائف فائدة الأحرف، لأن غاية فائدة الأحرف التي تزاد آخر الفعل الدلالة، لأن غاية فائدة الأحرف التي تزاد آخر الفعل الدلالة، ما يعرف الدلالة؟ خبر أن أحسنت إن شاء الله، لأن غاية غاية فائدة الأحرف التي تزاد آخر الفعل الدلالة والثلاثة على فرض الفعل مثنى أو جمعا، غاية ما يؤتى بهذه الأحرف لأجل إيش؟ دلالة على هذا الشيء، وهذا قد علم من الاسم الظاهر من المثنى ومن الجمع، فما نحتاج إليه إذن زائد حشر. الدلالة على كون الفعل مثنى أو جمعا، وهذا المعنى مستفاد من لفظ الفاعل الظاهر، وهذا المعنى مستفاد من لفظ الفاعل الظاهر، فلا حاجة حينئذ لها، فلا حاجة حينئذ لها. الآن يقول إنما وجب تجريد الفعل من علامة تثنية وعلامة جمع، لأن المقصود في الإتيان بها هو الدلالة على أن ما بعدها فاعل مثنى وفاعل إيش؟ مجموع، وهذا ما دل عليه الاسم الظاهر، فأما زيدان لما أتينا بهذا الاسم دل على أنه إيش؟ مثنى، وكذلك الجمع قام الزيدون دل على أنه إيش؟ جمع، فإذا الإتيان بعلامة التثنية أو علامة الجمع هذا إيش؟ حشو، هذا حشو فائد، لأن الاسم الظاهر قد دل على المقصود، فلا فائدة في الإتيان بعلامة التثنية وعلامة الجمع. هذا هو كما ذكر ذلك ابن حمدون الأول 207 أجاب عنه ابن حمدون، ذكره وأجاب عنه، قال أيضا كذلك جاء الثاني مع الفاعل المؤنث، إيش الفائدة اللي تم فيها وقد دل على الفاعل المؤنث الاسم هذا قامت فاطمة، فقولنا فاطمة دل على أن المقصود هو الفاعل إيش؟ مؤنث، أليس كذلك؟ فما الفائدة في الإتيان بالتاء؟ أجاب رحمه الله قال بعض الألفاظ المؤنثة ما فيها علامة تأنيث كهن، ما فيها علامة تأنيث، فاحتاجت إلى التأنيث بعيد التفريق واضح، ولا سيما قال بعض الألفاظ التي هي إيش لم تشتهر في الاستعمال بالمؤنث وما فيها علامة تأنيث مثل دعد، أما هي اشتهر بالاستعمال بالمؤنث، قالوا لا سيما الألفاظ التي لم تشتهر بالاستعمال بإيش في المؤنث كدعد، فلذلك تحتاج إلى إيش؟ إلى علامة التأنيث مع الكل فرضا للباء واضح، أما هذا لا ما نحتاج إلى هذا، أما بالمؤنث نحتاج، فعندنا مثل دعد ما اشتهر أن يستعمل بالمؤنث، فلو قلنا قال دعد التبس عليه قد يكون هذا رجل المقصود به أليس كذلك؟ فلما نقول قال دعد عرفنا أن المقصود بها إيش؟ مؤنث، فجيء بعلامة التأنيث لأجل ما سمعت. وأيضا كذلك بعض الألفاظ مذكرة مثل طلحة تحتاج إلى ترك العلامة معها، مذكرة قصد المؤنثة باللفظ ومذكرة بالمعنى، فنحتاج إلى ترك العلامة وهناك إلى إتيان إيش؟ إتيان بالعلامة، لكن المقصود إذا سمعته أن التأنيث لا يشكل علينا، هو إشكال أتوا به وغيرات لكن جوابه ما سمعته، أن بعض علامة أو بعض الألفاظ المؤنثة والأسماء المؤنثة ما فيها علامة تأنيث، ما في علامة تأنيث حتى نقول مباشرة قد دل اللفظ هذا الموجود الظاهر على أنه مؤنث، ما نحتاج إلى الإتيان بالعلامة، كما أن المثنى قد دل الظاهر هذا الاسم الظاهر على أنه مثنى، ما نحتاج إلى الإتيان بعلامة التثنية، كذلك الجمع الظاهر دل على الجمع، ما نحتاج إلى الإتيان بعلامة الجمع، فقلنا نحن احتجنا إلى الإتيان بعلامة التثنية لهذا الشيء، أن بعض الألفاظ المؤنثة ما فيها علامة تأنيث، فاحتاج إلى الإتيان بإيش؟ بالتابعة الفعل. ولا سيما الألفاظ التي لم يشتهر استعمالها في المؤنث تدع، هذا إن شاء الله الجواب الذي أجاب به ابن حمدون الصوفي. كيف؟ ما له؟ نعم، نحمل على هذا، نحمل على أصله، على المرة، من حق الأصل. من حق الأصل في الإتيان بالعلامة. قال رحمه الله مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع لما سمعت من التعليم، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد فتقول قام زيدان وقام الزيدون وقامت الهندات كما تقول قام هند، واضح تماما ما في فرق بين المفرد وبين غير المفرد، ولا تقول لماذا لم يقل لا تقل ما هي لا هذه، ولا تقول أرد ما كثيرا يقولون هذا، ولا تقول مع المقصود هذه نافية مشربة بالنهي نافية مشررة بالنهي، وهو أكثر عندهم: لا تسفكون دماءكم ولا تقتلون أنفسكم من هذا الباب. فهو نهي مشرف بالنهي، قالوا أبلغ من النهي الذي ما فيه نفي. قال: ولن تقولوا على مذهب هؤلاء قام الزيدان ولا قام زيدون ولا هم الهندات، أي على مذهب جمهور العرب، على مذهب هؤلاء أي جمهور العرب. قام الزيدان ولا قام الزيدون ولا قم الهندات، فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، ومن دخل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تسمية الفاعل أو جمعه. تقدم بيان هذا السبب في عدم اتيان بها، بل على أن يكون الاسم إذا قال هذا جمهور العرب فيكون هذا الاسم ظاهر سيأتي، وهذا المتصل ليس بعلامة تسمية ولا علامة جمع، بل هو ضمير له محل إعراب، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا، هكذا إذا تكلموا بهذه اللغة، ومنه ما جاء في القرآن: وأسروا النجوى الذين ظلموا، فيعرب على من سمعته لا على أن له علامة جمع، هذه خاصة في بعض العرب. القرآن هذه أصح اللغات، لغتها الحجاز. نعم، وما يتعاظمون فيكم ملائكة بالليل والنهار، من هذا الباب تخرج على ما سمعته، على أن الواو فاعل والملائكة مبتدا. قال: هل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم ومن وصل به اسما في موضع رفع به، والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر، ويحتمل وجها آخر وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم، وما بعده بدلا مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة. طيب، بدل من الأسماء المضمرة، هذا الظاهر بدل من الضمير، هذا معناه. وما بعده بدل مما اتصل به بالفعل من الأسماء المضمرة، أعني الألف والواو والنون، هذان وجهان عند جمهور العرب، أو إذا تكلم جمهور العرب بهذه اللغة: قام الزيدان، فلا تحمل على أنها علامة تثنية أو علامة جمع، إنما هي ضمائر، والجملة المتقدمة هي ضمائر على أنها فاعل ولا هي فاعل إلى غير الصيغة، والجملة المتقدمة خبر الظاهر مبتدأ أو الظاهر إيش؟ كذا. قال: ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب، وقد قيل في شرحه ايش؟ احسن شرح للكتاب، قيل في شرحه انه احسن شرح لكتاب سيبويه، وقيل في الصفار كان متعصبا للسنه كما نقل الصفار في شرح الكتاب ومن السنه، وكان متعصبا بالحق للسنه، لا باس ان يقال هذا، قد استعمل عندهم تعصب يكون للحق. كما ذكر الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، هذه خاصة بهم يا أخوان هذه اللغة، فتقول: قام الزيدان وقام الزيدون وقمنا الهندات، فعندما الآن الإعراب على لغة جمهور العرب وعلى لغة هؤلاء. هذا غريب، ينفع الله به، انت في البلاد اليمن، هذا ممكن واحدة من البلاد، آسف، نحن اليمنيون كثير. طيب، هذا بارك الله فيك. قامت إذا نعم، قامت عمار، أحسنت، والألف فاعل عند جمهور العرب، والزيدان مبتدأ مؤخر، أو بدل من الألف، وعلى لغة هؤلاء بني الحارث الألف علامة تثنية حرف لا محل لها من الإعراب، والزيدان هو الفاعل، وكذلك قام الزيدون إلى آخره. قال رحمه الله: نعم، أن اللغة مذهب طائفة من العرب وهم من الحارث أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر إلى آخره، تنصيص من هذا الإمام على هذا الأمر عند بعض العرب. قال فتكون الألف والواو والنور حروفا تدل على التثنية والجمع، كما كانت التاء في قامة هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب، والاسم الذي بعد المذكور مرفوع به، كما رفعت هند بقامة، ومن ذلك قوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. وقد أسلماه طيب حاله وحاله نبي حسن ما قبلها موجود بذير الله. طيب نعم وقد أسلماه، نعم سلمه في حلما ولا ضمير تثنية، هذا البيت إذا سمع من كلام هؤلاء فهو ضمير تثنية لا محل له من العرب، وإذا سمع من كلام جمهور العرب فهو فاعل هكذا يكون التفصيل، والصفة هو فاعل إذا سمع من جمهور العرب فاعل أو نائب فاعل، وإذا سمع من هؤلاء من بني الحال فهو ضمير حرف تثنية. أنا قلت ضمير حرف تثنية، نعم وما يتجوزونهم يقولون ضمير فاعل. نعم الهام مفعول به احسن مقدم مبعد فاعل، نعم حميم معطوف على مبعد، والتخريج عند الجمهور على ما تقدم الضمير فاعل ومبعد مبتدا او بدل. نعم احسنت، هذا دليل على ما شرحنا اليه قبله، احسنت، الدلاله على التثنيه ولو بالعطف، الدلاله على الجمع ولو بالعطف. قال وقوله انه لا يؤتى بها دينه عندها ولا ياتون بها. قال وقوله يرومونني باشتراء النخيل لاهلي فكلهم يعدلوا، هكذا عندهم فكلهم يعدلوا، الذي يعرفه الوهم صح، فكلهم الوهم لكن يعدلون عند الرواية في البيت عندنا الآن يعدلون، والشاهد ما هو يقرن حتى نمشي يلومونني أهلي، الشاهد يلومونني أهلي أتى بالواو، فهذه علامة جمع وأهلي هو الفاعل. قال وقوله رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواصر، أي الحسان، خدود النواصر هي خدود الحسان، الشاهد رأينا الغواني ناظر، الناظر معذرة، نعم حتى عند الناظر سنقة الناظر الناظر أي الحسان ما تتكلمون على الناظر، كلنا عندنا الغواني كلنا عندنا النواظر، وإنما سنقة الناظر خطأ مني. طيب الشاهد يقرنه رأينا الغواني، النور هنا علامة الجمع لا محل لها من الإعراب، والغواني هو الفاعل عند هؤلاء بني حال. قال مبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلماه، والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين، وكذلك أهلي مرفوع بقوله يرومونني، والواو حرف يدل على الجمع، والغواني مرفوع برأينا، والنون حرف يدل على جمع المؤنث، وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعيدا وسعيدوا إلى آخر البيت، ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع. تقول هذا غير ممتنع إن كان من سمع ذلك منه، ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع. تقول هذا غير ممتنع إن كان من سمع ذلك منه من أهل غير هذه اللغة، من أهل غير هذه اللغة المذكورة، وأما أن يجعل جميع ما ورد من ذلك على أن الألف والواو ما يقال تتكلم بهذه اللغة تكلم بلغة العرب المشهورة على أن هذه إيش فاعل وما بعدها على وجهين. ويعبر عن المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فالبراغيث فاعل أكلون وملائكة فاعل يتعاقبون، هكذا زعم المصنف. انظر إلى تضعيف هذا القول، هكذا زعم المصنف فإن سمى ذلك. قال أشار بذلك لأنه مردود، لأن الحديث مختصر إلى آخر الكلام، بعض الروايات ما فيها هذا الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله، بعضها يتعاقب فيكم أو شيء ملائكة أو تقديم وتأخير، وذكر من بعض الروايات إن لله ملائكة، هكذا الرواية أنا أظن صحيحة من هذا الصح، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم. طيب فإذا في روايات أخرى لا ينص على هذا الرواية أن هكذا جاءت الحديث، روايات أخرى حتى يسمى بها هذه اللغة. طيب وهنا انتهينا الحمد لله.